بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس التاسع عشر: متابعة الحديث في الفرق التاسع، وهو أهل السنة يعظمون العلم والعلماء والفقه والفقهاء المعروفين بالسنة والاتباع ومجانبة الهوى والابتداع، ويحبونهم ويوالونهم ويتبعونهم في الحق ويحفظون قدر من أخطأ منهم خلافا لأهل البدعة. قال الشيخ صالح ابن محمد السويح حفظه الله: ذلك أن الغربة نوعان. النوع الأول غربة منكرة، وهي مخالفة الكتاب والسنة. والنوع الثاني غربة محمودة، وهي موافقة السنة إذا كانت مخالفة للعرف المخالف للشرع، وذلك في الأوقات التي تسود فيها الأعراف الباطلة. فمن ينكرها ويبين بطلانها ويعمل بالشرع الذي هو على خلافها يكون غريبا. أما النوع الأول الغربة المنكرة فهي مخالفة الكتاب والسنة، وهو شذوذ المنهي عنه. فإذا قال عالم بقول مخالف للكتاب والسنة فإن الواجب رده وتحذير الناس منه، ولو كان عليه عمل أكثر الناس، ولو قال به من قال من المعظمين في العلم والديانة، فهو منكر عظيم وقول شاذ غريب لشذوذه عن الكتاب والسنة ومشاقته الرسول صلى الله عليه وسلم وانحرافه عن سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وروى الترمذي والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. انتهى من شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الجزء الأول 197. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الفرق الباقية المخالفة للفرقة الناجية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا على أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. انتهى من مجموع الفتاوى، الجزء الثالث 346. وهذا القول الغريب المخالف للكتاب والسنة المبين سبيل المؤمنين مما قد يقع من بعض أهل العلم، وهو الزلل والخطأ، لا عن انحراف وهوى وتقصد طرق الضلالة، وإنما عن زلل وعدم تبين أو عن اجتهاد في غير محله. فلا يجوز أن تحمل المحبة للعالم على التعصب والتحزب له إذا أخطأ فخالف الكتاب والسنة، مع تنبيه على ما زل فيه والتحذير من مخالفته والرد عليه إن اقتضى الأمر ذلك حسب ما جاءت به الشريعة. كما لا يجوز أن يهدر حقه ويجحد فضله ويحط من قدره ويظهر عيبه إذا كان معروفا بالاتباع ومجانبة الهوى والابتداع وتحري الحق ونصح الخلق، إذا كانت زلته لا تخرجه من السنة. هذه طريقة أهل السنة خلافا لمن فارق سبيلهم وباين طريقهم من أهل البدع والأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. انتهى. نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء الثالث 221. وقال رحمه الله: فمن كان خطأه لتفريط فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا، والذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 317. وقال ابن رجب رحمه الله: مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، فهذا يقع كثيرا من أعيان الأمة من علمائها وصلحائها ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده وخطأه موضوع عنه، ومع هذا فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول نصيحة لله ورسوله ولعامة المسلمين، ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول مقدم على حقه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلبوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق كل أمر مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه، بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أمره بخلافه. كما أوصى الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله، وكان يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما ناظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لساني، لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله لا لظهور نفوسهم والانتصار لها. وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا وينقادون لقوله. وقيل لحاتم الأصم: أنت رجل عيي لا تفصح، وما ناظرت أحدا إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ قال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عن أن أقول له ما يسوءه. فذكر ذلك للإمام أحمد فقال: ما كان أعقله من رجل. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قيل له: إن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا وكذا، فقال: لا نزال بخير ما دام فينا من ينكر. ومن هذا الباب قول عمر لمن قال له: اتق الله يا أمير المؤمنين، فقال: لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم. وردت عليه امرأة قولته فرجع إليها وقال: رجل أخطأ وامرأة أصابت. فلا يزال الناس بخير ما كان فيهم الحق، وتبيين أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخطئ من خالفها وإن كان معذورا مجتهدا مغفورا له. ولهذا مما خص الله به الأمة لحفظ دينها الذي بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ألا تجتمع على ضلالة بخلاف الأمم السالفة. فها هنا أمرا: أحدهما أن من خالف أمر الرسول في شيء خطأ مع اجتهاده في طاعته ومتابعة أوامره فإنه مغفور له، لا ينقص درجته بذلك، لا ينقص درجته بذلك. والثاني أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تمييز مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيحة الأمة بتبيين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول فإنه يحب من يبين للأمة ذلك ويرشدهم إلى أمر الرسول ويردهم عن قوله في نفسه. وهذه النقطة تخفى على كثير من الجهال لأسباب ظنهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به، وليس كذلك. وبسبب الغفلة عن ذلك تبدل دين أهل الكتاب، فإنهم اتبعوا زلات علمائهم وأعرضوا عما جاءت به أنبياؤهم،

ويغفر له خطأه، خطأه مغفور، فلا يحملك إذا رأيت رأيا مرجوحا أو رأيا مخالفا للدليل أن تتنقص صاحبه أو تتكلم فيه. انتهى. انظر موقع الشيخ على الإنترنت. وبهذا يتبين موقف أهل السنة من زلة العالم الأثري المتبع للسنة المجانب للبدعة، وذلك أن أهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة، فلا يعاملون العالم العامل بالسنة المتبع للملة إذا زل أو أخطأ من غير اتباع للهوى، وإنما عن اجتهاد أو عن زلل لا عن انحراف وضلال. فإن أهل السنة لا يعاملونه معاملة أهل البدع، كما أنهم لا يعاملونه معاملة المعصوم من الزلل والخطأ. وأما دعاة البدع وعلماء الضلالة وأهل الأهواء والتحزب ومن تحرى طرق الضلالة ومال إلى التعصب للباطل ودعا إليه ووالى وعاد عليه وضلل من خالف قوله مما هو مخالف للكتاب والسنة مع وضوح دلائل الحق وظهور براهينه أو ما كان محل اجتهاد معتبر عن أهل الاجتهاد، فإنه يعامل بموجب ذلك كما تقدم. ولذلك ختم ابن رجب رحمه الله كلامه المتقدم نقله بقوله: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه منهم بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل. انتهى من كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير صفحة 33. فإن دعاة البدعة والضلالة والفرقة يشنع عليهم ويحذر منهم، لأنه ليس للمبتدع كرامة ومكانة عند أهل السنة والجماعة وإن كثر علمه، لأنه لم يكرم نفسه بالعمل بالسنة واتباعها، بل أهان نفسه بإعراضه عن العمل بالكتاب والسنة ومعارضته للوحي بعقله الفاسد وعلمه الكاسد، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال الطحاوي رحمه الله: نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال. انتهى من شرح الطحاوي لابن أبي العز صفحة 520. وقال البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. انتهى من شرح السنة للبغوي الجزء الأول 227. وقال الشاطبي رحمه الله: إن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. انتهى من كتاب الاعتصام للشاطبي الجزء الأول صفحة 120. وقال رحمه الله: المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والإيمان بما ينافيه. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مضنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام، إحداهما التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما هو عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعتهم صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام. انتهى من كتاب الاعتصام للشاطبي الجزء الأول صفحة 114. وقال رحمه الله: كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادئ الأمر في عزه وجبروته فهم في أنفسهم أذلاء. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك حتى تلبسوا بالسلاطين ولادوا بأهل الأرض، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور. انتهى من كتاب الاعتصام للشاطبي الجزء الأول صفحة 126. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويبغضون، يعني أهل السنة، يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. انتهى من كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 16. وقال رحمه الله: اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى من كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 18. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 205. وقال ابن قدامة رحمه الله: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم. انتهى من كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح الجزء 11 صفحة 232. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز مجالسة أهل البدع في دروسهم ومشاركتهم؟ فأجاب: لا يجوز مجالستهم ولا اتخاذهم أصحاب، ويجب الإنكار عليهم وتحذيرهم من البدع. انتهى من مجموع الفتاوى رقم 28 صفحة 266. وقال الشيخ محمد بن صالح الثمين رحمه الله: إذا وجدنا مبتدعا عنده طريقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن يجلس إليه لأنه مبتدع. لماذا لا يجوز؟ أولا لأننا نخشى من شره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري، وقد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. ثانيا أن فيه تشجيع لهذا المبتدع أن يكثر الناس حوله أو أن يجلس إليه فلان وفلان من الوجهاء والأعيان، فهذا يزيده اغترارا ورفعة بما عنده من البدعة وغرورا في نفسه. ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة، وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين. انتهى من كتاب شرح حلية طالب العلم الصفحة 103-104. وقال رحمه الله: من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله، وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم. ولا يقال إن الإنسان حر، نعم هو حر لكن في حدود الشرع، أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه ويبين له الحق، فإن رجع إليه فذاك، وإلا عمل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسيق. انتهى من كتاب شرح العقيدة السفارينية صفحة 229. هكذا وضع الله علماء البدعة وأهل البدع من عينه تعالى ومن عين أهل السنة، بخلاف علماء السنة فلهم المنزلة العالية كما تقدم. ولخطر هذه المسألة العظيمة، ولأن أخذ العلم أخذ للدين، فإن من أعظم ما يتحرى المسلم لدينه أن يدقق عن من يأخذ العلم، فينظر في صفات العلماء المقتدى بهم حتى يقتدي بمن هو أهل الاقتداء، ويحذر من علماء الضلالة والغواية. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. انتهى من مقدمة صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 14. وقال بهز بن حكيم رضي الله عنه: دين الله أحق ما طلب له العدول. انتهى من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الثاني 142. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ليس كل من ادعى العلم أحرزه، ولا كل من انتسب إليه كان من أهله. انتهى من كتاب الفقيه والمتفقه الجزء الثاني صفحة 177. وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: ليس كل من انتسب إلى العلم وتزيى بزيه يسأل ويستفتى وتأمنونه على دينكم. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تأخذوا عمن هب ودب وحرم الفقه والبصيرة، فإنكم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. انتهى من الدرة السنية في الأجوبة النجدية الجزء الثامن صفحة 84. ومن أخص سمات أهل العلم ما وصفه الله في كتابه في سورة البقرة بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في هذه الآيات بيان سمات علماء الشريعة أهل العلم والعمل وأهل السنة والاتباع، فهم حملة هذا العلم الشرعي الذي قاموا به أحسن قيام، فلم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من الدنيا وحظوظ النفس، ولم يلبسوا الحق بالباطل، ولم يكتموا الحق، وهم أهل العمل بالعلم، وهم أهل القيام بالشريعة وأركانها من الصلاة والزكاة وغيرها على أكمل وجه، وهم الخاشعون لله الخاضعون لأمره الذين يؤثرون طاعته على كل طاعة من سواه، ويقدمون أمره على أمر من عداه، ولا يعارضون النصوص بآرائهم وأهوائهم. فمن لم يتصف بذلك ويتحلى به فليس هو محل الاقتداء والتبجيل والتقدير والحشمة عند أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.